بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في الصحيفة 430 مبحث المشاركة يتحدث في فقه المعاملات المالية المعاصرة عن الاستثمارات التي يعمل بها البنك الإسلامي. البنك الربوي المحرم يعتمد بشكل أساسي على الإقراض والاقتراض. يعني يأتي رجل يضع عند البنك الربوي مبلغا فيعطيه عليه فوائد 4%، في المقابل يأتي رجل يقترض من البنك الربوي مبلغا فيأخذ منه فوائد 9%. الفرق بين هذه 4% والتسعة بالمئة، 5% يأخذها البنك الربوي أرباحا له. البنك الربوي يعتمد بشكل أساس على عقد واحد، هو عقد الإقراض والاقتراض، وهذا محرم بالشرع أن تقرض إنسانا وتأخذ عليه زيادة على دينك زيادة. هذا يسمى ربا الفضل، أعطيك 10 أخذ 11، أعطيك 100 بأخذ 104، أعطيك 1000 ترجع لي 1090. قلت الزيادة أو زادت، هذا هو ربا الجاهلية المحرم. فالآن البنك الإسلامي أبدا لا يعتمد على هذه المعاملات المحرمة، الإقراض والاقتراض المحرم الذي فيه زيادة. لكن كيف يعمل البنك الإسلامي؟ عنده عقود أخرى يربح بها هو ويربح العملاء الموجودين معه بدون موضوع الإقراض. مر معنا في الدرس الماضي الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ومر معنا قبل منه عن حديث عن المرابحة، واليوم المشاركة. البنك الإسلامي بيشاركك مثل أي تاجر بيشاركك. أنت رجل عندك مشروع استثماري كبير، أنت طبيب عندك مشروع لبناء مشفى، أنت مهندس عندك مشروع لبناء بناي، أنت صانع حرفي عندك مشروع لإنتاج شيء مثلا كبير أو بناء شيء كبير. البنك الإسلامي كأنه تاجر كبير بيدرس مشروعك، إذا شافه المشروع رابح أو يعني يتوقع منه الربح، طبعا هو بيعرض مشروعك على خبراء بالاختصاص اللي انت بدك تعمل فيه، بيعملوا له دراسة لهالمشروع، بيقدموا له الدراسة، مثلا توقعوا ربح هذا المشروع، فيأتي البنك وبيشاركك، بيقول لك أنا بنزل معك شريك، منك العمل ومني المال، والربح مثلا بيننا مثلا نصف بالنصف، تلتين بتلت، من أي نسبة بتكفوا عليها انتو اتنين. أو ربما يقول لك أنا بنزل معك شريك بنصف الرأسمال، يعني أنت بتدفع. مرات أنت بيكون عندك مشروع بده 100 مليون، أنت معك منهم 20، يجي البنك يقول لك أنا بعطيك 8 أو أنا بعطيك 70 أو 60 وفق الدراسة، يعني بينزل معك شريك، إذا ربحتم تربحوا أنتوا الاثنين بحسب النسبة، ولا بدنا نحكي بهذا المشاركة، وإذا خسرتوا بيخسر صاحب رأس المال. إذا كان البنك هو صاحب رأس المال فبيروح هذا المال على البنك، أو إذا أنت وياه حاطين مال فبيخسر المال هذه الخسارة. حديث الآن عن المشاركة. تعريف المشاركة وخواصها العامة واتخاذها بديلا عن المديونية الربوية. المشاركة أو الشركة أو الشراكة من طبيعة الحياة العملية وهي قديمة، وإذا كانت عقدا بالتعريف هي أن يتعاقد اثنان فأكثر على إنشاء عمل أو مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي بقصد الاسترباح أو تحقيق الربح. إذن هي أن يتعاقد اثنان فأكثر على إنشاء عمل بقصد تحقيق الربح، سواء العمل كان تجاري أو صناعي أو زراعي. وشركات العقود 3 أنواع. هي الشركات نوعين، أول شيء شركات أملاك وشركات عقود. شركات أملاك مرات أنا وياك نرث إرثا من جد لنا، يكون الشركة أنا وياك في نص بنص، هذه شركة لا إرادية يعني، ورثت ماله أنا وأنت، ما في غيرنا بالعيلة أنا وأنت مناصفة، تشريك أنا وياك، هي شركة أملاك. وفي الشركة النوع الثاني شركات العقود. شركات العقود يعني بكتب عقد بيني وبينك على الشركة. الآن شركات العقود ثلاثة أنواع، إما شركة أعمال أو شركة وجوه أو شركة أموال. شركة الأعمال مرات بيكون في اثنين دهاني، أو واحد معلم دهان وواحد معلم طينة، بيتشاركوا مع بعضهم أخي إنه شو إجانا بيوت لأنه ننفضها، أنا وياك منتشارك منحملها للشغلة، إذا بيتشاركوا بالعمل، أنا بدهين وأنت بتطين، أو أنا ورشتي تبع الدهان مع ورشتك تبع الدهان، إذا إجانا شي فيلا كبير إن شاء الله نلحق مثلا. هي شركة أعمال اسمها. في شركة وجوه. شركة وجوه هذه تعتمد على وجاهتي ووجاهتك عند الناس، اشتري أنا وياك بالتقسيط أو إلى أجل بضاعة وأبيعها أنا وأنت نقدا، وشو بنربح؟ نتوازع أنا وياك. يعني هذا الأستاذ إحسان بيعرفني أنا، فأنا وياك منتشارك أنه أخي تعال قال لك عنده شركة كهربائيات، نشتري من عنده برادات نحن بالتقسيط، ما معنى مال الآن نعطيه، أو إلى أجل أنه أخي بيعنا البراد هذا ب30,000 ليرة سوري بعطيك حقه بعد شهر، وأنا وياك نتشارك ببيعته، فمن بيعه سواء بعته أنا أو بعته أنت، بيعه نقدي نحن، بيعه نقدي مثلا ب لنفترض 31 أو 30 أو 29، في الغالب أنا بدي مون عليه بالسعر، يعني بيعطيني 29 بنبيعه ب30 نربح الألف ورقة أنا وأنت. شركة وجوه تسمى هذه، ما عندنا رأس مال ولا عندنا أعمال يعني مختصة، لكن تعتمد على وجاهتي عند الناس، لأنه بالعادة ما حدا بيعطيك بالأجال إلا إذا بيعرفك يعني لك وجه عندهم، اسمها شركة وجوه. نشتري بأجل ونبيع نقدا. والشركة الثالثة شركة الأموال، هذه التي فيها الحديث، بتشارك أنا وياك برأس مال، أنا بحط شوي وأنت بحط شوي من تاجر فيهم، هذه شركة أموال. إذا شركة أعمال وشركة أموال وشركة وجوه. فإذا تساوى الشريكان، الآن بالنسبة لشركة الأموال، إذا تساوى الشريكان في رأس المال وفي التصرف وفي الدين فهي شركة مفاوضة، وهي نادرة في الحياة العملية. الشركة المشهورة أكثر هذه التي ستأتي، إذا تفاوت الشريكان في المال أو في التصرف أو في العمل والمسؤولية بأن يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر، أو يكون أحدهما مسؤولا عن إدارة الشركة والآخر غير مسؤول، فهي شركة عينان، وهي كثيرة الحصول في الحياة العملية. الغالب في الحياة العملية بصير هيك، أنا بكون معي 100,000 وهذا الأخ بيبيع وبيشتري أدوات كهربائية وعنده رأس مال حاطهم بالمحل، فبقول له هال100,000 أنا حبشاركك فيهم، مني 100,000 ومنك باقي المال اللي أنت حاطه، شغل لي ياهم عندك وعطيني، بيقول لي بالأخير بنعمل جرد، شو بتربح ال100,000؟ حبعطيك يا محمد خير 50% من الربح، وأنا باخد، هو بياخد 50% لقاء عملي. نعم. إذن إذا تفاوت الشريكان في المال، هلأ أنا وياه متفاوتين، هو بجوز معه 1,000,000 ليرة حاطتهم، أنا أعطيته 100,000، أو في التصرف بحيث هو بتصرف أنا ما بتصرف، أنا أعطيته 100,000 هو يعني يشتغل فيها أنا ما بشتغل فيها شيء، أو في العمل والمسؤولية بأن يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر، أو يكون أحدهما مسؤولا عن إدارة الشركة والآخر غير مسؤول، فهي شركة وعينان. إذن شركات الأموال إما مفاوضة أو عينان، العينان هي الأكثر، وهي كثيرة الحصول في الحياة العملية ولا سيما في أعمال المصارف الإسلامية، حيث يساهم المصرف في تمويل المشروع ويفوض العميل بأعمال إدارة الشركة واستثمار المال، ويكتفي المصرف بالرقابة. هلا المصرف الإسلامي كمان بيساوي هيك، جوز أنا طبيب عندي خطة لإنشاء مستشفى، بقدم له الدراسة للمصرف بس ما معي مصاري، أو معي شيء بسيط، بقدم له الدراسة بيعرضه هو على الخبراء تبعه، بيقولوا له والله المشفى نتوقع نجاحها وبتجيب مردود، يعني التجار بيعرفوا. لا في مرات انت بدك تكون تبيع بيتك بيجي تجار البناء أو طبعا المكتب العقاري إذا كان خبير هيك بتجارة البناء بتطلع هيك على البيت بيقول لك أخي ليش بدك تبيعه؟ بتقول له مثلا 3 ملايين. هو خبير بيعرف إنه هالبيت بيسوى 4، بس مثلا أنا بدي بيعه بـ3. إذا شافه راكز ومعه 3 مليون بيشتريه هو فورا، بيقول لك أنا بشتري، ويتوقع لأنه هو من خبرته. لأن أنا وياك مو قاعدين بسوق العقارات فما بعرف، مالي خبير. جوز أنا أندهلك أنت يقول لك تشتري بيتي بـ3 مليون، أنت ما بتعرف في العقارات، تقول لي لا مالي مصلحة. ما هو لأنه بيعرف في العقارات فبيقول لك أخي هذا متوقع يربح، هذا بينباع ركض بـ4 مليون، فبيشتري وبيبيعه. فالبنك الإسلامي في عنده خبراء، بيعتمد على خبراء بكل مصلحة. فأنا بقدم له كطبيب مشروع المشفى، هو بيعرضه على الخبراء تبعه، لنفترض خبراء قالوا له إيه يعني بيربح المشروع. فبيجي البنك بيقول لي أنا قديش الكلفة التقديرية لهالمشروع؟ مثلا 100 مليون. بيقول لي المصرف أنا حابعطيك 90 مليون، وانت يا محمد خير حط 10 مليون، وانت بتدير العمل كلياته، والربح بيني وبينك. يعني المصرف بيقول لي أنا بدي مثلا، المصرف بده 2/3 الأرباح وانت بتاخد 1/3 مثلا، متفاوض. أنا ممكن أقول له لا بدي أنا 40%، هو بيقول لي لا 35، لا 37، نوصل إلى رقم هنا. إذن أعمال المصارف الإسلامية تدخل فيها هذه الشراكة، حيث يساهم المصرف في تمويل المشروع ويفوض العميل، يعني أنا أعتبر عميل، بأعمال إدارة الشركة واستثمار المال، ويكتفي المصرف بالرقابة. يبعث كل فترة رقيب بيشوف بيتابع هل الأعمال تجري حسب الاتفاق. وهذه الشركات كلها من شركات الأشخاص، وتتصف بصفة الاشتراك الدائم إلى انتهاء مدة الشركة أو فسخ الشركة أو إنجاز مهمتها أو عملها. يعني ممكن نحن إما تنتهي مدة الشراكة بيني وبين المصرف في بناء المشفى، نحدد مثلا نحن أنه أخي هذه الشركة 99 سنة مدتها، أو ممكن حتى ينفسخ العقد بيني وبين الشركة. يوم من الأيام بيجي أنا بقول له المصرف تعال أخي بيعني حصتك مع السلامة، أو هو بيجي بيقول لي تأخذ حصتك مع السلامة، أو إنجاز مهمتها. في مرات بعض الشركات بتشارك أنا وياك بدنا نشتري مثلا 1,000,000 قطعة مثلا تريا، نشتريهم ونبيعهم بالسوق، خلاص انتهت. متى ما اشترينا القطع وبعناهم بالسوق انتهت الشركة، انتهت مهمتها، إنجاز مهمتها أو عملها. والعمل في هذه الشركة إما من كلا الشريكين أو من أحدهما، وهي جميعا مشروعة. كل هذا الذي مضى من الشركات مشروعة، وهي عقود غير لازمة. شو معنى عقد غير لازم؟ أي يجوز لأحد الشريكين فسخ الشركة بشرط إعلام الشريك الآخر بالفسخ منعا من إلحاق الضرر به. هنا أمر مهم، مرات بتشارك أنا وياك بشراء تاكسي، أنا معي 200,000، أنت معك 200,000، شو رأيك نشتري تاكسي 400,000 ورق سوري ونشغلها من الشراء، أو تشتغل أنت عليها والأرباح بيني وبينك مثلا 1/3 إلك لأنه أنت عم تشتغل وحاطط رأس مال، و1/3 لألي، فأنت بتوافق ونشتري فعلا هالسيارة. يوم من الأيام رحت أنت عم تدور على السيارة عم تشتغل، على قد ما طلع خلقك من هالشرطة، شرطي بيصفر لك، شرطي بوقفك، شرطي بيصفر لك، شرطي بوقفك، قام رحت حلفت على حالك والله العظيم ما بتبات الليلة هالسيارة عندك، نزلت على سوق هالسيارة قلت له أخي تعال هالسيارة أنا بدي بيعها، رحت بعتها والله بعتها 350 أو أكثر أو أقل، وجيت جبت لي حصتي مصون هدون قلت لي خذ أخي هاي مصاري، لك شو هاي؟ قال هاي حصتك من السيارة، أنا حصت بعتها ما دريت بعتها. ما بيجوز إنهاء الشركة إلا بإعلام الطرف الآخر. إذا هي عقود غير لازمة صح هذه الشراكة، لكن يجوز لأحد الشريكين فسخ الشركة بشرط إعلام الشريك الآخر بالفسخ منعا من إلحاق الضرر به. بركي أنا ما بناسبني، يعني أنا عم بتعيش من هذه السيارة. ويوزع الربح بين الشركاء بحسب الاتفاق. يعني من أول الشركة أنا من وقت ما بكتب عقد بيني وبينك أنه أخي 50% من الأرباح إلك و50% إلي، 30% من الأرباح إلك و70% إلي، لازم نتفق. أما مثلا أخي خود هاي 100,000 ليرة شغل لي ياهم معك يا محمود، إيه وما اتفقنا على شيء، بس أنا ببالي إنه هذا محمود بيحبني كثير، بكرة شو بيطلع من الأرباح بيعطيني 70%. هو بباله إنه هذا الأستاذ يعني بيثق فيني كثير وماله كثير سائل على أرباح 100,000، حبعطيه 10%. أنا حطيت ببالي 70 من الأرباح وحط باله 10. هلأ لما جينا لتوزيع الأرباح بتشاجر أنا وياه، وكل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. هي قاعدة عريضة في المعاملات المالية، كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. لذلك من أول لو هذا أخي، مرات أم بتحط مع ابنها مبلغ مالي بتقول له الله يرضى عليك شغل لي إياهم، يكون ابنها يعني بيشتغل بالتجارة، لازم إلا ماما أنا حبعطيكي من أرباح المبلغ 90% وباخذ 10 أو 50% وباخذ 50 أو 10% بدي أعطيكي وأخذ. المهم لازم نقول لو كانت أمي عشان ما يصير نزاع والتوزيع الربح. يوزع الربح بين الشركاء بحسب الاتفاق، والخسارة مين بيتحملها؟ الخسارة يحملها صاحب رأس المال. مين حاطط المال؟ هو بيحمل. طيب لكن والعامل شو عليه؟ يكفي العامل أنه خسر عمله. يعني هلأ مرات أنا بعطيك، لنفترض لو أنت قال لي يا أستاذ والله في تاجر بإدلب ببيع زيت عنده 500 تنكة زيت بده يبيعون تنكة الزيت ب1,200 ليرة وزيتات مناح يا أستاذ، بس أنا ما معي، وتنكة الزيت هون بالشام مثلا حق 2,000 ليرة. أنا حسبت قلت والله، قلت له طيب يا لون تعال حبتشارك أنا وياك. تاجر أنا ما بعرفه وما عندي وقت أنا لا أطلع على إدلب ولا أجيب البضاعة ولا أشحنها ولا شيء، أنا بعطيك المصاري وأنت بتطلع على إدلب تشتري هالتنكات تشحنهم للشام تجي لهون تبيعهم، وبعدين بتوازع الأرباح 50% إلي و50% لك. قال لي ماشي، مثلا 1,000 تنكة خلينا نقول 1,000 تنكة ب1,200 حقهم 1,200,000. قلت له هاي 1,200,000. طلع والله هذا الرجل اشترى هالتنكات شحنهم جابهم على الشام باعهم، باع التنكة ب2,000 ليرة سوري، ربح التنكة 800 ليرة، 1,000 وحدة 800,000، ربحنا 800,000 في نفقات صارت، منها النفقات 100,000 مثلا كان نفقات، صفي 700,000 ليرة سوري. 700,000 ليرة سوري أول شيء برجع لي 1,000,000 يلي حطيته الرأس مال أنا 1,200,000، وقام الأتعاب النفق أو النفقات الاستهلاكية 100,000 ليرة سوري عمال ونقل وما شابه، صفي 700,000، 50% إلي و50% إلي، هاي هي الشركة. هلأ ماذا لو حدث إنه هو وعم بيجيب هالتنكات لا سمح الله قلبت السيارة يلي حامل هالتنكات، نص هالتنكات انكبوا وانسفحوا بها الأرض، الزيتات تلفوا يعني راحوا، بقي نص التنكات باعون، طلع كل حصيلة البيعة 1,000,000 ليرة سوري وفي نفقات كمان شي 100,000 ورقة سوري، صفي 900,000. هلأ أنا عاطي 1,200,000 بعد ما باع ما تبقى وما بعرف إيش، صفي 900,000 ليرة سوري. شو معناتها نحن نكون خسرانين؟ خسرانين 300,000 ليرة سوري، خسرانين تعبوا ووصلوا شهرين عم يشتغل بالسوق. بقى هلأ مين بيحمل 300,000 ليرة سوري؟ مو نص بالنص، نحن متفقين إنه الأرباح نص بالنص، بس الخسارة يحملها صاحب رأس المال. يعني هو بيرجع لي 900,000 وخلص أنا خسرت 300,000. طيب هو ماذا خسر؟ خسر عمله، صلوا عمي عمل شهرين ما طلع له شيء. أنا أما لنفترض نفس المسألة 1,200,000 الرأس مال، إجا قال لي لا وانت قال لي أنا معي 200,000، فهو دفع 200,000 وأنا دفعت 1,000,000، نحن اتفقنا أنه الربح نص للعمل ونص للرأس مال، والرأس مال بتوزع عليها النص بتوزع على حسب الأسهم. فهلأ لما بنربح 700,000 مثلا، أول شيء من قيمة 350 للعمل لإله، صفة 350 للرأس المال للمليون و200. هلأ من ناخد منها 350,000، قديش المليون بيربح؟ باخد أنا نفطر 300,000، وقديش 200,000 بيربحوا؟ 50,000 مثلا بياخدهم هو. ولو خسرنا نفس الشيء بيحملها الخسارة رأس المال، يعني منوزع الخسارة مثلا خسرنا 300,000، منوزع 300,000 على المليون و200,000. مثلا المليون بيحمل لنفترض 250,000، وال200,000 بيحملوا مثلا 50,000، أو نسبة يعني نعمل نسبة وتناسب. يعني دائما الربح حسب الاتفاق، والخسارة يحملها المال. فإذا أنت حاطت مال معي بهالشركة نتوازع بحسب القصص والأسهم. يوزع الربح بين الشركاء بحسب الاتفاق، والخسارة بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. ويشترط في الشركة كون الربح معلوم المقدار لكل شريك، أنه 30%، 50%، 70%، منعا من الجهالة المؤدية إلى المنازعة وإفساد الشركة. وأن يكون الربح بنسبة شائعة لا بحصة مقطوعة لأحد الشركاء، إذ قد لا تربح شركة إلا هذا المبلغ المقطوع. ما بصير يجي يقول له أنا للاوند أخي هي مليون و200، أنا ربحني 100,000 ورقة سوري وحلال عليك كل شيء باقي. ما بيجوز بالشرع. ليش؟ لأنه بيجوز هالتجرة ما تربح إلا 100,000، فبالتالي إذا أعطاني إياهم هو بتضل. هذا بيؤدي إلى نزاع مع الوقت، إنه عينه يعني هو اشتغل كل الشغل ما طلع له شيء. لازم يكون الربح حصة شائعة، 30% من الربح، 50% من الربح، 10% من الربح. ما بيصير يكون 100,000. في ناس بيحطوا مرات 100,000 مع شخص بيقول له أخي تعطيني عليها كل شهر 1,000 ليرة سوري. ما بيجوز بالشرع. واحد بيحط مع تاجر 1,000,000 ليرة بيقول له أنا بدي كل شهر 5,000 عليهم، هذا ربا. لأنه بجوز هذا التاجر يشتغل بهالمليون ما تجيب له إلا 5,000، هذا محرم بالشرع. بدي أعطيك 50% من الأرباح، مو 50% من رأس المال. يعني مرات أنا بعطيك مليون أخي ربحني 50% من المليون، 50% من المليون معناته 500,000، يعني رقم ثابت. لا، بدي ربحك 50% من الأرباح. إذا ربحنا تربح، وإذا ما ربحنا ما بيطلع لك شيء. أما لما بتقلي عطيني عليهم 3,000 أو 5,000 أو 10,000 أو أكثر أو أقل، ما بجوز. إذن يشترط كون الربح معلوم المقدار لكل شريك، منع من الجهالة المؤدية إلى المنازع وإفساد الشركة. ويشترط في الربح أن يكون بنسبة شائعة لا بحصة مقطوعة لأحد الشركاء، إذ قد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ المقطوع. والشريك أمين على أموال الشركة. لا مثلا أنا أعطيت له عندها المبلغ وقلت له توكل على الله سافر، طلع هو وطالع على إدلب لا سمح الله مثلا، هجموا عليه 2، عفطوه، مسكوه وربطوه، شافوا معه شنتاي، أخذوا شنتاي وركبوا. رجع ثاني يوم لوند قال لي والله يا أستاذ تعرف بدك ما تأخذني، طاروا 1,200,000. الشريك أمين، يعني الأصل فيه أن يكون أمينا، فبالتالي يصدق بقوله. إذا قال لي إنه يا أستاذ هجم، لأنه بالأصل أنا ما بشارك حدا إلا وأنا أعتقد أمانته، لو بعتقده ماله أمين ما بشاركه. سأجى قال لي في عندي مشروع وما بعرف، ما بشاركه، الأصل أمانته. فلا تثبت الخيانة إلا بدليل. إذا أنا بدي أقول لا هو خان، بدي أجيب أدلة إنه خان، معي شهود، معي كذا. الأصل بأنه يصدق بقوله الشريك أمينه على أموال الشركة. فلا يضمن ما يتلف بيده، بالتالي إذا هلك المال بإيده، يعني طيب قل له تعال أخي ماشي حال، هذا أنت تلف هذا المال بإيدك وأنا صدقتك، بس معلش ساعدني احمل معي يعني 50% علي، حتسامحك بنص مليون بس جيب لي 700,000. ما بيجوز بالشرع أن أضمنه شيئا أبدا، ما يضمن. فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير. إذا تعدى هو والله ترك لي الشنطة بالباص، قال نزل على الاستراحة يشرب كاسة شاي، رجع ما لقى الشنطة، هلا بده يدفع لأنه قصر هو بالحبس، عرفت علي؟ أو إذا والله أنا أو تعدى مثلا مسك لي الشنتاي لأخوه الصغير عنده ابن، قال هو راح الحمامات وعطى أخوه قال له خلي الشنتاي معك فيها 1,200,000، أخوه عمره 3-5 سنين، هذا متعدي بيكون أو مقصر. إذا تلف ما في يده بتعدي أو تقصير يضمن، أما إذا ما في لا تعدي ولا تقصير لا يضمن. ويمكن أخذ ضمان أو رهن معين من الشريك حال التعدي أو التقصير، لا من أجل ضمان الرباح. هلأ هو الأصل الشريك ما بصير أنا أخذ منه رهن، يعني إجي قل له أخي هاي 1,200,000 يا لاوند، بس بدي رهن ترهن لي بيتك عشان أنا أضمن حقي مثلا. الأصل أنه لا يؤخذ منه رهن ولا يؤخذ منه ضمان، إلا والله أخي جيب لي ذهب من أقاربكم حطهم عندي رهن. مرة ثانية لأن الشريك أمين، وأنا إذا هو ماله أمين بالأصل ما بشاركه، لولا ثقتي بأمانتي لما شاركته. بس هلأ أجاز الفقهاء أنه أنا أخذ منه رهن أو ضمان مشان إذا صار منه تعدي أو تقصير أخصم أنا من هذا المرهون بالاتفاق معه أو برفع الأمر إلى القاضي، أما مو من أجل أخذ منه الربح. يعني هلأ بجوز هو يروح يتاجر يقول لي ما ربحنا خسرنا، بصير أنا أقطع من هدون المرهون عندي؟ لا ما بجوز. هنا يقول ويصح كون رأس المال من النقود، يعني أنا إذا بدي أعطيها 1,200,000 لازم نقود أعطي، أو من الأعيان عند بعض الفقهاء إذا قومت عند التعاقد لمعرفة قيمتها ونسبتها من رأس المال. هو هناك من الفقهاء من قال ما بيصير يكون رأس مال من الأعيان من الأعراب. ليش؟ لأن الأعيان يختلف تقويمها. شو يعني؟ مرات أنا بدي أتشارك أنا وياك، بدك أنت تأسس مدرسة، أنت عامل دراسة لتأسيس المدرسة بدها 50,000,000، أنت جامع مصاري يعني معك 40,000,000 ناقصك 10، جيت قلت لي إنه خرج، أنا فكرت هيك قلت لك والله أنا 10,000,000 ما عندي، بس أنا عندي بيتي بيسوى 10,000,000، مش الحال أنا ناوي لأنه أمتئل، أخي بعطيك بيتي، أنا شو قلت لك؟ قلت لك بيتي بيسوى 10,000,000، موافق؟ أم قلت لي إيه موافق؟ قلت لك يلا هاي بيتي بدل 10,000,000. هلأ أنت لما رحت تقيم البيت بدك تبيعه ما جاب لك غير 7,000,000، شايف؟ فبيحصل بيني وبينك نزاع، قلت لي يا أخي أنت 7,000,000 شركتك معي حصتك بس بمقدار 7,000,000، أنا بقول لك لا 10,000,000، لا 7، لا 10، بتخانق أنا وياك. لذلك قالوا لابد أن يكون رأس المال من النقود مو من الأعيان، عرفت؟ مشان يكون فيه لأنه ضبط للأمر قديش حصتك بالضبط بالشركة. هلأ قال الفقهاء إلا إذا قومت عند التعاقد، يعني هو ليش ما بصير تكون من الأعيان؟ مشان ما يصير نزاع بالتقويم. فإذا نحن بالأصل أنا وياك جينا والله جبنا تبع المكتب العقاري أو من يشتري، قلنا له تعال أخي أنا في عندي بيت وأنت كنت حاضر، قديش تشتري هذا البيت؟ قال أنا جاهز هلأ اشتري بيت 7,000,000. فاتفقت أنا وياك أنه أخي أنا حصتي 7,000,000 ليرة سوري، خلص انقطع النزاع. يعني لما بينقطع النزاع ما يقطع النزاع، خلص ينهي المشكلة. إذن يصح كون رأس المال من النقود أو من الأعيان عند بعض الفقهاء إذا قومت عند التعاقد لمعرفة قيمتها ونسبتها من رأس المال، وتلجأ المصارف الإسلامية وغيرها إلى المشاركة بدلا عن المديونية الربوية، حيث يكون التمويل فيها بمقابل فوائد مقطوعة، وهذا هو الربا. البنك الربوي ما بيعرف ربحت أنت خسرت أنت، ربحوا الزيتات خسروا الزيتات، انقلبت السيارة، انسرقوا 1,200,000، ما له علاقة. البنك الربوي بدينك 1,200,000، إن شاء الله بتحرقهم، إن شاء الله بتاكلهم، إن شاء الله بتطمرهم، إن شاء الله بتشتري فيهم زيت، إن شاء الله بتشتري فيهم جانريك، ما له علاقة. له علاقة المليون بدك ترجع له فوائد عليهم 7%، بالتالي أنت خسرت أنت ربحت ما له علاقة. أما شايف التعامل الإسلامي بعينك، إذا ربحت بيربح معك وإذا خسرت بيتحمل صاحب رأس المال خسارة. إذا تلجأ المصارف الإسلامية إلى المشاركة بدلا عن المديونية الربوية التي يلجأ إليها البنك الربوي، حيث يكون التمويل فيها بمقابل فوائد مقطوعة بالمديونية الربوية، وهذا هو الربا. وأما المشاركة فتحقق ربحا مشروعا لكل من البنك والشريك العميل على مدار السنة. وقد تطورت أوضاع الشركات في العصر الحاضر، فعرف ما يسمى بالشركة المساهمة، الشركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك، أو الشركة الدائمة. الشركة المساهمة مرات بيكون في شركة بدها كتلة نقدية كبيرة جدا، يعني 10 مليار ليرة، ما حدا بيناتنا معه بالبلد لعل ما يكون مثلا. فشو بيروحوا شو بيساووا؟ بيقسموا هالعشرة مليار إلى أسهم، بحيث السهم له قيمة لا يوجد بهذه الشركة أصغر منها. يعني مثلا هالعشرة مليار بيقسموها إلى أسهم، كل سهم بألف ليرة سوري. ألف ليرة سوري إذا بعشرة مليار كم سهم بيطلعوا هدول؟ 100,000 سهم. 10 مليار إذا كل سهم حقه 1,000 ليرة، 10 مليون سهم. طيب، فبيقولوا نحن في عنا شركة، في عنا مطروح مثلاً يعني خليني أقول 1,000,000 سهم للاكتتاب، قيمة السهم 1,000 ليرة سوري، مليار هذا. فبيجي الأستاذ إحسان معه 10,000 ليرة، بيقول أنا بدي 10 أسهم، هون معه 1,000,000 ليرة بيشتري 1,000 سهم، وهكذا بيشتروا الناس الأسهم. حتى هي اسمها شركة مساهمة، يعني أسهم، كل واحد له أسهم، هذا له 10 وهذا 50 وهذا 100 وهذا 1,000 وهذا كذا. أي يعني هذا التطور بالشركات. في شركة متناقصة أو المنتهية بالتمليك. الشركة متناقصة أو منتهية بالتمليك، مرات أنت بدك تأسس معمل ما معك مصاري. أنا أنت قلت لي الدراسة تبع المشروع، أنا درسته لقيته والله ناجح، قلت لك ماشي بشاركك، أنا حب زودك برأس المال ومنك العمل. أم أنت قلت لي بس أنا الحقيقة بعد 10 سنين بيصير معي ثمن يعني هالمعمل هاد، فأنا بريدك يا محمد خير بعد 10 سنين تبيعني، يعني هلأ أنا وياك شركاء بس بعد 10 سنين بتملكني. فهي اسمها شركة منتهية بالتمليك، بتشارك أنا وياك مثل ما مر معنا إيجارة منتهية بالتمليك، بتشارك أنا وياك 10 سنين، وبعدك وعد أنه بعد 10 سنين أنا بملكك هذا الشيء، فبعد 10 سنين بملكك. أو مرات منساوي أنا وياك شركة متناقصة، يعني هلأ مثلا أنت حتحط 50% من الرأس مال وأنا 50، بس حنتفق أنك أنت كل شهر أو كل 6 شهور بتصمد مبلغ بتعطيني، بحيث بتزيد أنت نسبتك، 50% بيصيروا 53 وأنا بتقل بتصير 47، أنت بتصير بعدين 59، أنا بتصير 41، أنت بتصير 60، متناقصة هي اسمها، لحد ما نوصل لمرحلة أنت اللي إلك 100% وأنا اللي 0، هي اسمها شركة متناقصة. هذه كلها صيغ استثمارية حديثة، يعني ابتدعها العلماء سواء كانوا الشرعيين أو الاقتصاديين من أجل حل لأزمات في مرات، يعني ناس يكون بتلبي حاجتهم مثل هذا الأمر. وهناك شركات دائمة. طيب، هنقرأ بنوع الشركة. عم يتكلم المشاركة أداة استثمار ناجحة في المصارف الإسلامية، عم بيقول عم تحقق أرباح كويسة يعني هذه المشاركات. الآن نوع الشركة، هذه المشاركة بين الطرفين بالبنك وبين البنك ومنشئ الشركة نوعان، دائمة ومتناقصة. المشاركة الدائمة أو الثابتة هي التي يتم فيها إسهام المشاركين بالمال بنسبة متساوية أو متفاوتة لإنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم، بحيث يتملك كل مشارك حصة من رأس المال بصفة دائمة ويستحق بموجبها جزءا معينا من الأرباح، ويدار المشروع بحسب اتفاق الطرفين في عقد المشاركة، التي يمكن أن تكون في مشروع طويل الأجل أو متوسط الأجل، أو تكون في صفقة تجارية واحدة أو متعددة، ويقتسم الطرفان الأرباح ويأخذ كل منهما نصيبه بحسب الاتفاق. إذا حدثت خسارة توزع بين الطرفين بنسب حصة كل منهما في رأس المال، وكثيرا ما يكون العمل وإدارة الشركة على عاتق المؤسس أو العميل الشريك، مع قيام البنك بحق الرقابة والمتابعة، وهذا شيء طبيعي. هي الشركة الدائمة. في الشركة المتناقصة هي التي تتم باتفاق طرفين على أن يقوم البنك بتمويل جزء من تكاليف المشروع مقابل حصوله على حصة معينة من صافي الأرباح، ويكون للعميل الحق في سداد ثمن حصة البنك تدريجيا أو بصفة دورية على أقساط، سواء من العائد أو من أي مردود آخر له في أثناء فترة مناسبة اتفق عليها. وكلما دفع الشريك العميل قسطا للمصرف نقص نصيب المصرف في التمويل وربحه وزاد نصيب العميل. وإذا انتهت عملية السداد يخرج البنك أو يتخارج من المشروع ويتملك الشريك العميل المشروع، وتنتهي المشاركة باسترداد البنك مجمل مساهمته، وهذه هي المشاركة المنتهية بالتمليك. هلأ كيف تحقق هذه الشركة؟ كيف تحقيق هذه الشركة؟ التطبيق العملي. 1- يقدم العميل طلبا للمصرف الإسلامي للمشاركة المتناقصة في مشروع استثماري مع تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبعض الوثائق. 2- يدرس المصرف الموضوع والمستندات المرافقة. 3- يوافق المصرف إذا اقتنع على مقدار التمويل وكيفية دفعه ويحدد الضمانات المطلوبة ويتفق على كل التفاصيل. 4- يتفق المصرف مع العميل على طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال تدريجا أو جزئيا أو كليا. يعني هاي الخطوات العملية، أنت إذا بدك تروح تشارك البنك بتقدم له طلب، بيدرسه المصرف، إذا شافه منيح بيوافق عليه، بعدين بيتفق معك على كل تفاصيل المشروع وبيتفق على طريقة لبيع حصته في رأس المال تدريجا جزئيا أو كليا. إذا أنت بدك تتفق معه أنه أنت بس يا بنك لازم بعد مثلا 10 سنين تطلع، بيتفق معك هالشيء. صور المشاركة المتناقصة. المشاركة المتناقصة 3 صور اقترحها وأقرها مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي، وهي 1- إما بأن يحل الشريك محل المصرف في نهاية عقد الشركة أو قبل ذلك ببيع البنك بعقد مستقل، كما يمكن له بيعهما لغير الشريك. يعني بجوز نحن نتفق أنه مثلا أنا رحت على البنك الإسلامي أو لعند أي تاجر قلت له أخي تعال أنا وياك نتشارك، بس بدنا نحط شغلي، أنت بتدفع لي رأس المال هلا 50 مليون، بس بدي أقول لك شيء، أنا متى ما صاروا معي 50 مليون بعطيك مصاريك وأنت بتطلع، أو أخي أنا بعد 5 سنين حتجوني 50 مليون بعطيك 50 مليون وبتطلع. هذه الصورة الأولى، أنه في نهاية مدة الشراكة أو في أي وقت من الأوقات بحسب الاتفاق. 2- وإما بقسمة الربح 3 أقسام، كل شيء أرباح تطلع معنا نقسمها 3، نسبة للمصرف كعائد تمويل، ونسبة لسداد تمويل المصرف، ونسبة للشريك العميل بمقدار ما دفع وبما يقوم به من عمل. الطريقة الثالثة، وإما بقسمة رأس المال إلى حصص أو أسهم لكل منها قيمة معينة ونصيب من الربح، ويكون للشريك العميل شراء ما استطاع من أسهم المصرف كل سنة بحيث تتناقص أسهم المصرف وحصصه وتزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك جميع أسهم المصرف. هلأ بحكي شيء من شروط المشاركة المتناقصة. يعني أهم شيء ما يكون فيها عمل ربوي. ما حكم المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك؟ يقول هذه جائزة بناء على قرارات لمجامع فقه الإسلام. هذا ما يتعلق يا شباب بموضوع المشاركة التي تقوم بها المصارف الإسلامية، وممكن أنت تقوم فيها. يعني بجوز هذه تكون حل لأخوك في عنده مشروع وأنت عندك رأس مال، بتشاركه رفيقك، طبعا بس بده يكون في إلى ضوابط إدارية مشان ما تغبن أنت أو يغبن الطرف الثاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.